بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين أختتم بإذن الله تعالى هذه الليلة هذا الكتاب المبارك بما كان من يعني شرحه والذي يعني بدأناه منذ يعني أشهر أو نحو سنة، ونختتمه بإذن الله تعالى الليلة. فنسأل الله تعالى يعني الأجر والثواب وأن ينفع به. وبقي من هذا الكتاب معنا باب القسمة وباب الإقرار. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين، قال: باب القسمة. قال: وهي نوعان. قال: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. قال: باب القسمة. والحقيقة أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب في آخر الكتاب، ولا في الحقيقة يعني لا أدري لماذا يعني عده هنا في هذا الموضع، وإن كنت يعني أظن والله أعلم أن مكانه ربما كان يكون أنسب في كتاب المعاملات أو حتى كتاب البيوع لما له تعلق بالحقوق المالية بين الناس. ولعل علاقة هذا الباب بمسألة الحقوق المالية هي التي جعلت الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يأتي به هنا في هذا الباب أو في آخر الكتاب. والمقصود بالقسمة هنا قسمة الشركاء، قسمة الشركاء، يعني إذا كان هناك مال أو عقار أو دار أو كل ما يتملك يمتلكه شركاء، يمتلكه شركاء اثنان فصاعدا، فهذا المال أو هذا الشيء عقارا أو أرضا أو نحو ذلك أحيانا يكون شيئا يقبل التقسيم بالتساوي والتقطيع، وأحيانا لا يقبل التقطيع، وأحيانا لا يقبل التقطيع. فعلى سبيل المثال مثلا لو أننا نظرنا إلى قطعة أرض واسعة يملكها مثلا خمسة من الشركاء، فإذا أرادوا تجزئتها فإن الأمر سيكون سهلا ميسورا، تقطع خمسة أجزاء ولكل. لكن لو أننا مثلا جئنا إلى عقار من مثلا ثلاثة طوابق مثلا وفيه خمسة شركاء ورثة أو نحو ذلك، فأردنا أن نقسم بينهم ذلك، فإذا أردنا التقطيع فإن هذا يصعب ولا يكون ويستحيل. كيف ستقطع ذلك إذا كانت هذا العقار طوابق مثلا وينتفع بكل طابق بكامله، لا يصلح أن تقطع منه أجزاء نحو ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا شقق، ثلاث شقق في خمسة شركاء، كيف تقطعها؟ فإذا فهناك بعض الأشياء في قسمتها تقبل التقطيع وهناك بعض الأشياء لا تقبل التقطيع. يقول: وهي نوعان، قسمة إجبار فيها لا فيما لا ضرر فيه، يعني قسمة يجبر فيها الشركاء جميعا عليها، الشركاء جميعا عليها، شركاء في ميراث، شركاء في كذا، زي قطعة الأرض 5 فدادين في 5 شركاء ورثوها، خلاص يجبر الكل على التقسيم. ولا قال يقول في قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، ولا رد عوض، ولا رد عوض يعني ماذا؟ إنها مش زي اللي جاي لا تقبل التقسيم، فبالتالي يحصل نوع من الايه؟ التخارج. التخارج زي يدي الباء عوض وياخذ القسم الباء. يعني مثلا لو افترضنا 3 طوابق المثال اللي ضربناه في 5 شركاء ومش نافعة طبعا تقسم، يوم 2 يطلعوا من الموضوع وياخذوا ماذا؟ عوض، ياخذوا عوض، والثلاثة الآخرين يأخذوا كل واحد طبق، والثلاثة يعطون الاثنين اللذين خرج عوض عن نصيبهما. قال قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثلية، كالمثلية يعني 3 طوابق زي بعض، خلاص في 3 أشخاص دي مثليات، 3 سيارات كذا. طيب 3 شركاء في ميراث مثلا ورثوا 2 سيارة مثلا، هيقسمهم على 3 ازاي؟ لان في هذه الحال لابد من رد العوض ونحو ذلك، مش هينفع تقطيع. انما لو 3 سيارات متساويه في الصفه مثلا، خلاص كل واحد سياره لانها امور مثليه. لكن لو اختلفت سياره نقل وسياره مثلا صغيره وسياره مثلا شاحنه مثلا نحو ذلك، فهنا ما فيش مثلية. طب تقبل التقطيع مثلا؟ التقطيع هيبقى فيه ضرر، نفسد الآلة أو الشيء. نعم. قال قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. يعني لما نجي نقسم مش هينفع كما ضربنا الأمثال. أو فيه رد عوض، يعني القسمة دي هيبقى فيها رد عوض، يبقى دي قسم التراضي. قسم التراضي ليه؟ لأنه هيبقى فيه رد عوض، واحد هياخد العقار والتاني هياخد مال، لابد من التراضي. فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، اللي هي قسمة الايه؟ التراضي، اللي هي مش هتقبل القسمة التي لا ضرر فيها. يعني ضربنا المثال، لو ورثوا مثلا سيارة 3 مثلا، طيب هيقطعوا السيارة ازاي؟ طيب هندخلهم على قسمة ايش بقى؟ التراضي. قسمة التراضي يعني ماذا؟ انه ممكن واحد يعرض يقول انا اخذ السيارة ويعطي الاثنين الاخرين عوض. طيب احدهما رفض مسألة العوض وطلب البيع، طلب انها تباع، وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته، وجبت اجابته، يبقى في هذه الحال خلاص تباع في هذه الحال ويقسم الثمن على الشركاء. وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم. وإن أجروها، طيب الشركاء اتفقوا ألا يقسموها لكن يؤجروها، اتفقوا على أن يؤجروها. طيب هذا التأجير لكل واحد منهم على حسب إيش؟ قدر ملكيته. واحد ليه الربع في الشركة، واحد ليه النصف، واحد ليه مثلا ربع، يبقى يقسم الأجرة على حسب الملكية، على حسب الملكية. واضحة؟ ها؟ ثم قال باب الإقرار. قال باب الإقرار. قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. باب الإقرار، ما هو المقصود بالإقرار؟ وهذا الباب له علاقة بما سبق، الشهادات ويعني القضاء ونحو ذلك. باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، هو ذا معنى الإقرار، أن يعترف الإنسان بحق لغيره عليه هو، كأن يقول أقر أن فلان له علي 1000 دينار مثلا، فيقر أن لفلان 1000 دينار خلاص ده حق أقر به لغيره، هذا إقرار. أقر بأنني أخذت الشيء الفلاني، أقر بكذا وغير ذلك، وغير ذلك يقر بأي عمل له أو عليه أو نحو ذلك، إقرار إقرار. وكما يقولون دائما الإقرار سيد الأدلة، الإقرار أقوى دليل، إن صاحب الشيء نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي بيقر بذلك. قال بكل لفظ دال على الإقرار، بأي لفظ يدل على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، يبقى بشرط كون المقر مكلفا، يبقى ده شرط قبول الإقرار. جاء إنسان بيقر على نفسه بشيء، مثل الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله زنيت، هذا إقرار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا صاحبكم لعله مكره، لعله جاهل، لعله يعني شرب الخمر، وذلك لأن الإقرار أقوى دليل على الإنسان، فلذلك لابد من التبين هل هو توافرت فيه شروط الإقرار، هل توافرت فيه شروط الإقرار هكذا. أيها. قال وهو من أبلغ البينات، هو من أبلغ البينات. قال بشرط كون المقر مكلفا، مكلفا يعني المكلف وصفه إيه المكلف؟ ها؟ بالغ عاقل، بالغ عاقل. إذن لا يقبل إقرار الصغير، ولا يقبل إقرار المجنون. إذن لو أقر المجنون على نفسه بشيء فلا يقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يعترف ماعز رضي الله عنه يقول زنيت، قال انظروا ما بصاحبكم لعله يكون يعني عقله تأثر أو نحو ذلك. ولذلك لا يقبل إقرار الصبي ولا المجنون. لو جه صبي وأقر على نفسه أنه قتل أو سرق أو كذا فهذا الإقرار ناقص. لماذا؟ لأنه غير موصوف بالوصف الذي يقبل معه الإقرار، وإن كان ده نوع من القرينة في بعض الأحوال إذا كان الصبي صغير يعني. أما المجنون فلا، أما المجنون فلا. قال وهو من أبلغ البينات، يعني الإقرار من أبلغ البينات، أقوى الأدلة، يعني الإقرار أقوى الأدلة. ولعل مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه اذهب أو انطلق إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وامرأة العسير الذي جاء يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كانت مشكلة الزنا إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس رجل من أصحابه قال اذهب أو انطلق إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، دل على أن الاعتراف أقوى دليل، أقوى دليل. أي نعم. قال وهو من أبلغ البينات ويدخل في جميع أبواب العلم، يعني الاعتراف أو الإقرار يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. كأن يقر العالم مثلا في الأمور العلمية مثلا بإجازته لآخر بقراءة كتبه مثلا أو نحو ذلك، أو أن يقر الإنسان في باب العبادات بأنه مثلا صلى بالناس كذا، فعل كذا، سوى كذا، أو في باب المعاملات كأن يقر بمال أو يعني حق لآخر، أو في باب الأنكحة كأن يقر بولد أو نسب أو رضاع أو نحو ذلك، وفي باب الجنايات كأن يقر بدم أو يعني سرقة أو نحو ذلك وغيرها. أيها، ولكن هنا أيضا تنبيه يتعلق بباب المعاملات، الإقرار في باب المعاملات، وهو أنه لا يقبل إقرار المحجور عليه بالإفلاس، لا يقبل إقرار المحجور عليه بالإفلاس. لماذا؟ لأنه ذلك، لأن ذلك فيه مصلحة له، وربما حمله على ذلك أن يضيع أو إرادة تضييع حق الغرماء، إرادة تضييع حق الغرماء. الراجل اللي هو واخدين بالكم ولا نسيته باب الحدث، الحدث على المفلس أو الحجر على أو يعلن يعني إفلاسه على من كان عليه دين، من كان عليه دين وجاء الغرماء فطالب القاضي أو الحاكم أن يقضي بينهم في ذلك، ولا سيما إذا خشوا أن لا يغطي مال المدين حقهم، فعند ذلك ماذا يفعل القاضي؟ يبلغهم بإرجاع الديون إلى الغرماء، فإن لم يفعل أمر القاضي بالحجر عليه وإعلان إفلاسه. لماذا؟ لأن المال هذا صار لا يغطي حق الغرماء فصار مفلسا. طيب لو جاء المحجور عليه فأقر بالفلس، قالوا له احنا حجر عليك، قال لهم طيب أعترف وأقر أن أنا لا أملك ولا ملين، لا أملك شيئا، فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأننا لو قبلنا هذا الاعتراف منه أو الإقرار من غير تحقيق ضيعنا حق الغرماء، ضاع حق الغرماء. أي نعم. قال: وفي الحديث لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، وإن كان الحديث لا يثبت في الحقيقة، لكن المعنى المقصود في هذا الخبر لا عذر لمن أقر، يعني هو الذي أقر على نفسه، فهو الذي أقام الدليل على نفسه. فباب الإقرار هذا يعني من الأبواب التي يعتبرها أو الإقرار يعتبره العلماء من أقوى الأدلة على الإنسان. قال: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين، المقصود هنا حقوق الآدميين، لأن هناك حقوق لله تعالى، فيعترف بحقوق الآدميين ليردها عليه، ليردها عليه، ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. يخرج من التبعة يعني ماذا؟ السؤال والمقاضاة عند القاضي والعقاب ونحو ذلك، بأداء أو استحلال. أداء يعني يرد هذا الحق إلى صاحبه، أو استحلال، أو استحلال يعني ماذا؟ ها؟ السين دي يعني لما تخش على الفعل بتعمل ايه؟ تفيد ايش؟ طلب. يبقى معناها طلب التحلل من ذلك، ان يطلب من صاحب الحق ان يعني يعافيه من ذلك. يبقى من كان عليه حقوق للناس وجب عليه ان يعترف لهم بها وان يؤديها اليهم او يستحلهم منها، وإلا تعرض للتبعة. فيختم به يعني الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب من باب النصح لألا يؤدي ذلك إلى أن يسأل عند الله سبحانه وتعالى. قال: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال: علقه، يعني كتبه تعليقا، يعني كاتبه الفقير إلى الله الراضي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. يقول: نقلته من الأصل، وتم النقل في الثالث من ذي الحجة 1359 من الهجرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا الذي ختم به الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب، جزاه الله خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك في الحقيقة، وهو من كتب الفقه المبسطة التي أوجز فيها في الحقيقة من غير إخلال في أكثر مواضعه رحمه الله تعالى. وهو كتاب كما ذكرنا في أوله نافع لطالب العلم المبتدئ، وقد انتهينا كذلك من شرحه في ليلتنا هذه. نسأل الله تعالى الأجر والثواب لنا ولكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم وبما قلنا وعلمتم، ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.